إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتوبوا إلى الله، فإن الله يحب التوابين، واستغفروه من ذنوبكم فإنه خير الغافرين، واجعلوا توبتكم نصوحا. وليست التوبة النصوح باللسان فقط، بل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا ينسي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالتوبة النصوح يا عباد الله ما جمع ثلاث شروط: الأول الإقلاع عن الذنب أي الابتعاد عنه، ثانيا الندم، ثالثا العزم على عدم العودة إليه. هذا إذا كانت الذنوب بين الإنسان وبين ربه، وأما إذا كانت بين الإنسان وغيره من الناس فتكون بشروط أربعة: الثلاث الأولى زائد الشرط الرابع وهو رد المظالم إلى أهلها. أيها الله، إن التوبة واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها أو التكاسل عنها ولا التسويف بها. فلا يقولن الإنسان: سوف أتوب إذا كبرت في السن، أو بعد الحصول على الوظيفة، أو بعد جمع المال من الحرام ثم يتوب. وبعض الشباب يقول: سأتوب بعد الزواج ونحو ذلك. أيها الإنسان، لا تعلم متى يفجرك الموت، ولا تأمل أن ينزل عليك العذاب وأنت لم تتب. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن من أعظم العقوبات بسبب عدم التوبة قسوة القلب، فمن كان قلبه قاسيا حتى يصير متعمدا على الذنب فيدعي أنه لا يستطيع العيش بدونه، وهذا نتيجة لقساوة القلب. هناك من الناس من يرتكب الذنب فإن قيل له يقول: لا أستطيع أن أعيش بدون هذا الأمر، وهذه في حد ذاتها عقوبة. فيصير الإنسان يسمع المواعظ من القرآن الكريم والسنة النبوية ويرى أصحابه يموتون وهو لا يتعظ ولا يخاف، وهذا خطير جدا، وهو نتيجة لتسويف التوبة. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. عباد الله، إنه لا توبة مع الإصرار، فهيا إلى التوبة. فمن كان متهاونا في الصلاة فليتوب وليحافظ عليها، ومن كان لا يقرأ القرآن فعليه أن يرجع إلى كتاب الله، ومن كان مقصرا في ذكر الله فليرجع إلى ذكر الله، ومن كان يغش في المعاملات فليتوب سريعا وليغضب مكسبه وليصلح معاملاته، ومن كان واقعا في الغيبة والنميمة وسوء الكلام فليتوب وليمسك لسانه إلا من خير، ومن كان يبيع المحرمات أو هو واسطة الشر فليتوب إلى الله تعالى وليمتنع بالحلال، فإن رزقك يأتيك أيها العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن أيها المسلمون، وإن من التوبة كذلك العزم على القيام بالمأمورات وفي هذا الفلاح. كثير من الناس يظن أن التوبة بأن يترك المحرمات والمنهيات، هذا نوع من التوبة وهو نوع عظيم، لكن كذلك من التوبة العزم والعمل على القيام بالمأمورات، وبذلك يكون الفلاح والنجاح كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من المواعظ والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. ولا يغلق في هذه الحياة ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يغادر الإنسان، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، فباب التوبة مفتوح. فهيا إلى التوبة قبل أن تغلق على الإنسان. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرر، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن التوبة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يحذر من اليأس من رحمة الله، فمهما كانت ذنوبه فإن الله يقبل توبة التائب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال الحسن البصري رحمه الله: لما سئل قيل لهم إننا نتوب ونخاف أن لا تقبل توبتنا، فقال: هذه التي يحب الشيطان أن يدخلكم في اليأس من رحمة الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يكثر من الاستغفار، والاستغفار التوبة أمر الله تعالى بهما في آيات كثيرة. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ويستغفره، فإن المغفرة تنزل الخيرات والفوائد الكثيرة. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، إن للتوبة فوائد عظيمة، منها راحة وطهارة الروح والجسد من ثقل الذنوب. إن الذنوب عباد الله تثقل كائن الإنسان، وتجعل روحه ثقيلة وتجعل حياته رخصة. أما إنذار فإنه يغسل ويتنظف ويكون مرتاحا، كما قال تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل ظهرك. ثانيا، من فوائد التوبة والاستغفار الحصول على محبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثالثا، من فوائد التوبة والاستغفار زوال الوحشة والهم والحزن والقلق. رابعا، إن الإنسان إذا تاب وأكثر من الاستغفار ابتعد عنه شياطين الجن والإنس. خامسا، من تاب إلى الله وأكثر من الاستغفار تسكت عليه الطاعات ويحبها، فإذا رأيت نفسك أصبحت تتكاسل عن الطاعات فعليك بملازمة الاستغفار. سادسا، إن الله تعالى ينعم على العباد إذا أكثروا من الاستغفار، ينعم عليهم بالرزق وسعة الرزق من الأموال والبنين والأمطار ورخاء الأسعار. قيل لأحد الصالحين: غلت الأسعار يا أبا فلان، فقال له: أرخصوها بالتوبة والاستغفار. سابعا، إن من فوائد التوبة والاستغفار الزيادة في العقل والإيمان. ثامنا، إن الذي يكثر الاستغفار تستغفر له الملائكة حتى حملة العرش تستغفر له. تاسعا، إن الذي يكثر الاستغفار تبشره الملائكة بالخير والاطمئنان عند الموت. عاشرا، إن الذي يكثر الاستغفار يكون في ظل العرش آمنا. الناس يوم القيامة يكونون في حرج وضيق ويكونون في العرق، والشمس قريبة منهم بقدر ميل. أما من كان يكثر الاستغفار تأتي الملائكة وتأخذه إلى ظل عرش الرحمن ويكون مرتاحا حتى يأتي وقت الحساب. هذا عشر، إن الذي يكثر الاستغفار يفرح بكتابه يوم القيامة وصحيفته، فقد جاء في الحديث الموقوف وهو مرفوع معنى قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه وهو صحيح. ثاني عشر، إن الذي يكثر الاستغفار يكون آمنا من العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وصيغة الاستغفار كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له وإن كان فرعا من زعفر. وسيد الاستغفار علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انت رب لا اله الا انت فردتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك ان اعترف، ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان من قال هذا الدعاء موقنا به في الصباح فمات دخل الجنه، ومن قاله في المساء موقنا به دخل الجنة. فعلينا يا عباد الله أن نكثر الاستغفار حتى بعد الأعمال الصالحة. فبعد الحج أمر الله تعالى الحجاج بالاستغفار، وبعد الصلاة ماذا نفعل؟ بعد أن نسلم من الصلاة نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ لأن الاستغفار يزيل التقصير ويزيل الذنوب ويرفع الدرجات وينزل الخيرات والبركات من الله سبحانه وتعالى. وخاصة من كان طائعا في شهر رمضان فعليه أن يواصل الطاعات، وعليه أن يكثر الاستغفار حتى يرفع الله تعالى درجاته في الدنيا وفي الآخرة وينزل عليه الخيرات والبركات في دينه ودنياه وأهله وماله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اهد الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم احفظ دماءهم واعراضهم واموالهم يا رب العالمين، اللهم بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انزل علينا الرخاء والخير والبركه، وارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تسلط علينا الاشرار، اللهم لا تسلط علينا الا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا والحق من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.